يا صاحب الشوق هيجت اللواعج بي، ذكرتني العهد عهد الأخوة النجف. طال اغترابك حتى سال مدمعنا شوقا إلى الحب حب الدين والأدب. أما الأحبة فالأشواق تحرقهم إلى اللقاء ولو في السبعة الشهب. سنلتقي يا أخي مهما النوى بعدت، مهما زكى الشوق في أحشاء مختلف. وتفرعت سبل العنا، أأفيقت طال الشقا، وتفرعت سبل العنا، والدمع أغرق مقلتي، وكأنه مطر الشتاء، والدمع أغرق مقلتي، وكأنه مطر الشتاء. إني لا أشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء، ولستم ماء الحياة وأنتم هذا الهوى. أخي أقضي غربتي أهلي بأحلام اللقاء، هذه السنون تمر سودا ما بها إلا الشقاء. إني لا أشعر أن عمري بعد فرقتكم هباء، ولستم ماء الحياة وأنتم هذا الهوى. أفيقت طال الشقا، وتفرعت سبل العنا، والدمع أغرق مقلتي، وكأنه مطر الشتاء، والدمع أغرق مقلتي، وكأنه مطر الشتاء. ذكرى ليالينا مضت ومضت بأيام الهنا، وكأننا صبح تنفس بعدما ذهب المساء، أو أننا ورد تفكح حاملا قطرات ما يكفي بأن طريقنا سهل وعالمنا الفضاء. ذكرى ليالينا مضت ومضت بأيام الهنا، وكأننا صبح تنفس بعدما ذهب المساء، حاملا قطرات ما يكفي بأن طريقنا سهل وعالمنا الفضاء. وكأننا من سعدنا نحيا الحياة كما نشاء، لكنها الأيام تاب أن تدوم على سوا. أنا منك يا دنيا بريء، أنت يا دنيا ابتلاء، وإليك يا ربي رجائي، من سواك له الرجاء.